القرآن. فإن من التلوية تلوية نافعة لمرض الطمع وشكاية الله عز وجل إلى خلقه وعدم النظر، أن ينظر الإنسان في دنياه إلى من هو دونه، فمن كان في خير وقل هذا الخير عنده فلينظر إلى من هو أقل منه خيرا، فإن لم ينفع معه ذلك فلينظر إلى من انعدم الخير عنده، وهذا من انعدام الإعدام نسبي. وإذا كان الإنسان في بلية أو يرى أنه في سوء فلينظر إلى من هو أسوأ منه حالا، مريض مثلا لك أنا مريض ضغط، انظر إلى مريض ضغط وسكر، فإن ذلك أدعى أن تشكر الله عز وجل وتعظم فضله عليك وتعرف قدرك عنده سبحانه وتعالى، ثم إن ذلك أدعى إلى أن يزيدك الله عز وجل من فضله. هذا في أمر الدنيا، فإذا نظرت في أمر الدنيا إلى من هو أقل منك ازددت قناعة أنك أحسن من غيرك وأنك على خير، وحدا بك ذلك إلى أن تشكر الله تبارك وتعالى على ما أنت فيه وعلى ما أعطاك. أما في أمر الدين فإذا أردت أن تنظر فلتنظر إلى من هو فوقك لتحتقر ما أنت عليه فتجد وتجتهد لتصل إلى ما وصل إليه غيرك. تيجي تنظر مثلا في صلاة الجماعة، الحمد لله أنا أصلي مثلا صلاتين في اليوم جماعة، انظر إلى من يصلي الخمس صلوات عشان تقول لا ده أنا كده ضايع، لا بد وأن أكون مثله. لما نقول الحمد لله أنا أصلي صلاتين في اليوم جماعة، غيري لا يصلي إلا صلاة واحدة، والآخر يقول لا غيري لا يصلي إلا الجمعة، لا. يبقى في أمر الدين انظر إلى من هو أعلى منك ليجرك ذلك إلى أن تكون مثله وربما أحسن منه فيعظم قدرك عند الله. في مجال الدنيا انظر إلى من هو دونك لتعظم نعمة الله عز وجل عليك ولتشكره على ما أنت فيه. لمصلحة يعني الضغط عليك شغل، انظر إلى من أغلق مصلحته وغير النشاط مرة واثنين وثلاثة، وربما هو قاعد من أنا في بيته وربما يتصدق عليه المسلمون. الكلام ده كله في أمر الدنيا. لما تنظر مثلا إلى مصيبة مثلا، والله أنا مثلا عندي كذا، خلاص اللي عندي غيري أشد الحمد لله على ما أنا فيه. الكلام ده في الدنيا ينفع، أما في الآخرة فإنه لا ينفع خلاص. ولذلك نعى الله عز وجل إلى أهل النار نفوسهم وما هم فيه من العذاب الذي لا يخفف عنهم ولا للحظة. قال الله عز وجل لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لإنسان في وقت المصائب تتقال وما يصبر يا فلان عنده كذا وصابك يا ده الحمد لله لنا كما كنا قلنا، انما في الاخره ما فيش كلام، مش حد يقول اصبر انت الان مثلا في درجه من درجات النار غيرك في الدرجه السفلى، لا لا، كل انسان في النار يرى انه اشد اهل النار عذاب، زي ما اهل الجنه يرى الواحد منهم انه ارفع الناس درجه وقد يعني يكون من يعني من اقل الناس حصولا على ما يعني تفضل الله عز وجل به على اهل الجنه، ولكن الله يرضيه. لا هناك بقى في الاخره في النار مش الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن ابي طالب قال هو في ضحضاح من النار، في روايه تحت اخمص قدمه جمره من النار يغلي منها دماغه يرى انه اشد اهل النار عذابا وانه لاهونهم، نسال الله السلامه والعافيه. ففي الدنيا الانسان بيتسلى بمصائب المصابين، يعني الخنساء بتقول ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفس، انما في الاخره لا يتسلى الانسان لغيره ولا يتعزى الانسان لغيره. ولهذا كما قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم عما انتم فيه لن يخفف عنكم المكم الذي تجدونه ان تجدوا غيركم يتالمون كالمكم، بل الكل هناك يتالم الما لا نهايه له. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعمل لهذا اليوم عملا حتى لا تلده نفسه الأمارة بالسوء هذا المورد السيء، وحتى لا يجره الشيطان معه إلى هذا المستنقع الأثيم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جنته وأعوذ به من ناره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.